الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله ننهي المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كلامه عن الأمر. قال المصنف: والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون: بأمر جديد. يريدها هنا أن يبين أن العبادة المؤقتة بوقت معين كصلاة الظهر لها مبدأ ومنتهى، إذا فات وقتها ولم يصلها العبد فهل يجب عليه أن يقضيها بالأمر الأول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا هو الأمر الأول، أم لابد أن يكون هناك أمر جديد للقضاء؟ الكلام يكون في هذه المسألة. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. أما القول الأول فهو أن المؤقت لا يسقط بفوات وقته، وإنما يقضى بالأمر الأول ولا يحتاج إلى دليل، قضاؤه لا يحتاج إلى دليل. وهذا قول جماعة من العلماء، ولكن ليس قول أكثر العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر مركب من شيئين، مركب من زمانه ومركب من الفعل نفسه. فإذا أمرك الله تبارك وتعالى بالصلاة أمرك أن توقع هذا الفعل في زمان معين، في زمان معين. والقاعدة تقول إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، فإذا فات أحد الأجزاء لم يفت الباقي. هذه القاعدة ذكرها الزركشي في البحر المحيط في بيان وجه هذا القول. قالوا إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، الله إذا أمرك بالصلاة أمرك بها في زمن معين، فإذا فات الزمن لم يفت الفعل الذي هو الصلاة. ففوات الوقت لا يعني فوات الفعل وعدم تعلق الذمة به. وبالتالي أوجب القضاء بالأمر الأول الذي به وجبت عليه، لأن الذمة ما زالت مشغولة بهذا الواجب ولا تبرع إلا بالامتثال، والامتثال إما أن يكون بالأداء في وقتها وإما أن يكون بقضائها. وقد سئل أحمد رحمه الله: في الرجل ينسى الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر؟ قال: يصليها أربعا، تلك وجبت عليه أربعا، لأنه نسيها في الحضر ثم سافر، فأوجب قضاءها عليه بالأمر الأول. ولو كانت بأمر جديد لصلاها ركعتين، صحيح، لأن صلاة القصر ركعتين. هذا القول الأول. وأما القول الثاني وهو قول الأكثرين فهو أن العبادة المؤقتة إذا خرجت عن وقتها فلا بد لقضائها من أمر جديد، لابد لقضائها من أمر جديد. وهذا قول الأكثرين من أهل الأصول ومن أهل العلم كذلك، وقواه المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. نعم، هنأتي في الاستشهاد بهذا الحديث والرد عليه. طب ما حجة هؤلاء الذين قالوا لابد من الأمر الجديد؟ قالوا: العبادة علقت بوقت معين، وهذا يدل على أن مصلحتها مختصة بهذا الوقت، وأن الشارع قصد وقوعها في هذا الوقت، كتخصيص الصوم برمضان والحج بعرفة وغير ذلك من العبادات. ولو كانت المصلحة في غير هذه الأوقات لما كان لتخصيصه فائدة. إذن لابد من أمر جديد. لكن هذا الفريق اختلف على قولين. منهم من قال وقد جاء الأمر الجديد، وهذا قول الجمهور. ما هو الأمر الجديد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى، وهذا عام يشمل العبادة والمعاملة. نعم، فدين الله يقضى. فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم لأمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقالت: أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. صحيح، الصوم هذا حق الله تبارك وتعالى. فقال: هذا كلام عام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال فالصيام حق أن يقضى، قال دين الله، وهذه عامة، لأن دين الله يشمل ما فات من الصلوات وما فات من الصيام وغير ذلك. فقالوا: قد جاء الأمر الجديد، قد جاء الأمر الجديد. وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة. إذن هؤلاء قالوا لابد من أمر جديد، وقد جاء الأمر، قد جاء الأمر الجديد. طب الفريق الثاني قالوا لابد من الأمر الجديد، لابد من الأمر الجديد. فإذا لم يأتي الأمر الجديد للعبادة بخصوصها فلا قضاء عليه ولا بد من التوبة، فلا قضاء عليه ولا بد من التوبة. يعني لو أن إنسانا تعمد ترك صلاة الظهر، تعمد ذلك، ماذا يجب عليه؟ الجمهور يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعزم على عدم العود لذلك. هذا الفريق قالوا لم يأتي الأمر الجديد في حقه، لم يأتي الأمر الجديد في حقه، يعني لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد ترك صلاة فعليه أن يقضيها، لم يأتي هذا، وبالتالي لا قضاء عليه، وإنما الذي يجب عليه ماذا؟ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولو قضاها 1000 مرة فلن تقبل منه، لأنه كما أنه لا يجوز لك أن توقع العبادة قبل وقتها وهي باطلة بالإجماع، فكذلك لا يجوز لك أن توقعها بعد وقتها. طيب، فإن استشهد بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، قال هذا الفريق: هذا جاء للناس والنائم ونحوهما كالغافل، ولا يقاس عليهما غير المعذور، لأن المعذور قادر على فعلها في الوقت، والنائم والناس ليس كذلك. وهذا القول اختاره ابن حزم وانتصر له بقوة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وبعض المتأخرين. والذي يترجح والله أعلم، وهو أحوط وأبرأ للذمة، أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء مع التوبة. فإذا تاب وقضى هذه الصلاة فالكل على أنه قد تاب إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لن يؤخذ بذلك يوم القيامة، لأنه تاب توبة نصوح، وهذا الذي دعا إليه ابن تيمية وابن حزم، ولأنه قضى هذه الصلاة، وهذا الذي دعا إليه الفريق الآخر. قال: ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، يعني ويقتضي الأمر الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، يعني إنسان امتثل الأمر وجاء بالعبادة بشروطها وأركانها، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الإجزاء، ويقتضي براءة الذمة، ويقتضي سقوط الطلب، لا يطلب منه أن يأتي بالعبادة مرة أخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وهذا المثال ينسحب على سائر العبادات. وقال صلى الله عليه وسلم للخصعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، ومعنى ذلك أنه إن قضاه وأداه على الوجه المشروع فذلك فذلك يجزئه، ذلك يجزئه. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه كما قال الشنقيطي رحمه الله. ولذلك حكاية الخلاف في هذا القول غير معتبرة، لأن القول الثاني ضعيف جدا. إنسان جاء بالعبادة على وجهها، توضأ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها، وأتى بالعبادة ولم يأتي بما ينقضها ولا يبطل حتى خرج منها، هذا إنسان قد أتى بهذه العبادة، وهذا يقتضي الإجزاء، هذا يقتضي الإجزاء. أما القبول فهذا بينه وبين الله هذا شيء آخر، لأنه قد يكون مرائيا، صحيح، قد يكون عبدا آبقا، قد يكون قد شرب الخمر، فهذه تمنع القبول ولكن لا تمنع الإجزاء، لا تمنع. واضح؟ واضح؟ طيب ماشي. قال وقيل لا يقتضيه، وقوله قيل دليل على ضعف هذا القول، الإتيان بصيغة التمريض هذا دليل على ضعف هذا القول. طب ما حجة هذا القول؟ هو قول بعض المتكلمين. ما حجتهم؟ استدلوا بأن الحج الفاسد مأمور بإتمامه ولا يقع مجزئا، حجه فاسد ومع ذلك جاء بأركانه وشروطه وجاء به كما أمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ليس بمجزئ، ليس بمجزئ. فهذا فيه دليل على أن فعل الأمر على وجه لا يقتضي الإجزاء، هكذا قالوا. قالوا ولأن المحدث يظن الطهارة فإذا صلى لم تجزئه صلاته. إنسان ظن أنه على طهارة وصلى، الله أكبر، ثم بعد ذلك اكتشف أنه لم يتوضأ، هذا لا يجزئه مع أنه أثناء الصلاة جاء بالأركان والشروط داخل الصلاة، فقالوا هذا يدل على أن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء. قال الشنقيطي رحمه الله ولا يعترض بذلك، يعني بأن الحج الفاسد صاحبه مأمور بإتمامه وبأن المحدث يظن الطهارة، لا يعترض بذلك. لماذا؟ قال لأنه في الأول أفسد حجه، صح، فلم يقع حجه على الوجه المأمور، وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل في واحد منها على الوجه المطلوب، لم يمتثل في واحد منها على الوجه المطلوب. هذا بالنسبة للإجزاء. ماذا عن القبول والإسابة؟ هذا ليس من لوازم الإجزاء. القبول أن الله عز وجل قبل العبادة أو أعطاك الثواب على هذه العبادة، هل هذا من لوازم الإجزاء؟ هل يلزم من الإجزاء القبول؟ لا يلزم من الإجزاء القبول، أن يكون الله تبارك وتعالى قد تقبل هذه العبادة. لماذا؟ فقد يحصل الإجزاء ويحصل الثواب، هذه الصورة الأولى، يحصل الإجزاء ويحصل الثواب، وقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب، هذه الصورة الثانية، وقد يكون المرء مثابا ولا يحصل الإجزاء، عكس الصورة، هذه صور ثلاثة، يحصل الإجزاء والقبول، ويحصل الإجزاء ولا يحصل القبول، ويحصل الثواب ولا يحصل الإجزاء. كيف ذلك؟ يحصل الإجزاء والقبول إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب ولم يقترن بذلك معصية تخل بالمقصود، صلى الصلاة مخلصا لله تبارك وتعالى ولم يلتفت وأتى بشروطها وأركانها، فهذا يقتضي الإثابة، الله عز وجل تكفل بذلك أن يثيبه سبحانه وتعالى. طيب، وقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب إذا اقترن ذلك بماذا؟ بمعصية، إذا اقترن ذلك بمعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، صحيح؟ وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم هذا يسقط الطلب ويبرئ الذمة، يعني ليس مطالبا بأن يعيد صومه ولكن لا ثواب له فيه، لا ثواب له فيه. وقع الإجزاء ولم يقع القبول ولم تقع الإساب. طيب، وقد يكون مسابا ولا يحصل الإجزاء كالذي يتصدق يخرج زكاة ماله ناقصة، عليه 100,000 فأخرج 80,000، يساب على هذه 80 ولكن لا يقع الإجزاء، لا يقع الإجزاء، لا بد أن يأتي بالزكاة كاملة. ولكن هل لا يساب على 80؟ يساب على 80، يساب على 80. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا التفصيل، وهذا تحرير جيد، أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أسيب ولم تحصل له البراءة التامة، فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأسم، وإما أن يأسم، كالذي يخرج الزكاة ناقصة، صحيح، فهذا يثاب، وكالذي ترك شيئا من واجبات الحج فهذا يجبره بدم ويثاب على ما مضى، وإما أن يأسم بأن لا يفعل شيئا من ذلك. قال ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، يعني فعل المأمور به، إذا امتثل المرء وأدى المأمور فهذا لا يمنع وجوب القضاء ولا يلزم منه حصول الإجزاء. ثم استدل بما مضى بأن من أفسد حجه فهو مأمور بإتمامه ومع ذلك لا يجزئه، بل يلزمه أن يقضي، بل يلزمه أن يقضي. يريد أن يقول ها هنا لا بد من دليل منفصل يدل على الإجزاء ويمنع وجوب القضاء، يمنع وجوب القضاء. لماذا؟ لأن الله لما أمرك بالعبادة كان هذا الأمر غايته إيجاد الفعل ليس إلا، ولم يتضمن هذا الأمر الإجزاء وسقوط الطلب، فنفس الأمر ليس فيه ما يدل على عدم وجوب القضاء. فهمت المسألة؟ يعني الله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة، لما قال وأقيموا الصلاة فجئت بها على أركانها وشروطها، طب قوله وأقيموا الصلاة مفاده ماذا عند هؤلاء؟ مجرد إقامة الصلاة، لا يستلزم أن ذلك يمنع وجوب القضاء، لا يستلزم أن ذلك يمنع وجوب القضاء. أحيانا تفصيل المتكلمين يؤدي إلى الحيرة، هم يريدون أن يقولوا ماذا؟ الله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة هذا اللفظ يقتضي ماذا؟ إيجاد الفعل فقط. طيب أقيموا الصلاة يعني أن تأتي بشروطها وأركانها على الوجه الصحيح، قالوا هذا يقتضي إيجاد الفعل فقط ولا يقتضي منع القضاء، لا يقتضي منع القضاء، يعني ممكن تقيم الصلاة كما أمرك الله عز وجل بها ومع ذلك تؤمر بقضائها، عملية لفة، صحيح وغير صحيحة، ولذلك كان هذا الكلام غير صحيح، وهذا من الكلام باللا معقول، يعني الله أمرك بعبادة فجئت بها على الوجه الصحيح، كيف يأمرك بإعادتها مرة أخرى؟ ولذلك قال الشارح قال ولكن هذا فيه نظر، لأن اللفظ تضمن إيجاد الفعل، فإذا وجد الفعل على الوجه المطلوب فقد امتثل ما أمر به وبرئت ذمته، ولم يبق شيء يحتاج إلى دليل، لم يبق شيء يحتاج إلى دليل. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، ظن هذه مسألة واضحة جدا. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذه الآية استدل بها كثير من الصحابة والتابعين في إثبات الأحكام، ذكرنا بعضا من هذه الاستدلالات في درس من دروس الأصول في شرح هذا الكتاب، منها ما كان بين معاوية ومن عند الطواف حول البيت وابن عباس، لما كان معاوية استلم أركان البيت كلها فبين له ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا ركنين، فقال معاوية: ليس في البيت شيء يهجر. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ووقع كثيرة يستدل الصحابة والتابعون بهذه الآية على أن الأصل في هذه الأمور مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي التخصيص. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا طلقتم النساء، فجاء الضمير بلفظ الجمع لإفادة العموم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، فهذا عام لجميع المكلفين ولا يختص بذلك الصحابي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشمله ذلك الخطاب إلا إذا قام الدليل على التخصيص. ولذلك كان الصحابة يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم التي توجهت لبعض الصحابة، لبعض الصحابة. صدر سورة المجادلة نزلت في زوجة أوس بن الصامت، ومع ذلك كان يستدل بها في كثير من الوقائع. صحيح، الرجل الذي قبل وفعل كل شيء إلا الوقوع في الزنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوضوء والصلاة معه، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. فهذا يدلل على أن الأحكام لا تنزل لشخص واحد فقط في هذه الأمة. وكذلك كحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الإفاضة، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط طواف الوداع عنها، كان في هذا الحديث تشريع للأمة ولسائر نساء الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حد الزاني إلى قصة ماعز، وكذلك في حكاية الصحابة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يلحظ أو ينظر في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أمرا. ما هو هذا الأمر؟ يجد الصحابي يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة مثلا، مع أنه رأى وعاين أن النبي قضى لواحد من الصحابة بعينه، ما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق مثلا بالشفعة. لماذا؟ لأن الصحابي العربي الفصيح يعلم أن الحكم لا يتعلق بشخص الصحابي، ولذلك جاء بحكاية الفعل على هذه الصورة لتدل على العموم. قال: ولا يختص إلا بدليل، لا يختص إلا بدليل، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الواهبة: خالصة لك من دون المؤمنين. وكما قال لأبي بردة في الأضحية بالجزع من المعز: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال: وقال التميمي من الحنابلة وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بالمأمور. وهذا القول استندوا فيه على اللغة، لأن السيد لو أمر بعض عبيده بأمر فإنه يختص بهم دون غيرهم، وهناك فارق. صحيح، لماذا؟ لأن الشريعة نزلت عامة، الشريعة نزلت عامة بخلاف اللغة. فقد يكون الأمر في اللغة خاصا ولا يحمل هذا اللفظ أو هذا الأمر في الشريعة على الخصوص. لماذا؟ لأن الشريعة نزلت عامة، والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. نعم، واللغة فيها العكس. نعم، الحديث سيدنا حجاج بن اليمان لما قال النبي: من يأتيني بخبر القول؟ فالنبي طلب ليه ما حدش جاه؟ عشان عارف ان الخطاب ده من الامر المعامل. نعم، صحيح. طب الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه شيء؟ خلاف اللفظي. لماذا هو خلاف اللفظي؟ لأن الذي قال بعموم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خاطب واحدا من الصحابة فالأصل أن جميع الناس داخلون في هذا الخطاب، قالوا العموم ها هنا من جهة الشرع. من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. طيب، والذين يقولون بالتخصيص، الذين يتمسكون باللغة، قالوا العموم مأخوذ من القياس المعنوي، أن الشريعة ما نزلت لأفراد، وإنما نزلت لجميع الأمة. وبالتالي يدخل من شابه هذه الصورة عن طريق القياس، عن طريق القياس، فكلهم متفقون على أن الجميع داخلون تحت هذا الخطاب. قال: ويتعلق بالمعدوم، يعني إذا أمر الله عز وجل أمرا هذا الأمر قد يتعلق بالمعدوم غير الموجود وقت نزول الخطاب، وقت نزول الخطاب. فإذا قال وأقيموا الصلاة فهذا خطاب للصحابة ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، لأن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي. وهذا خلاف قول المعتزلة وجماعة من الحنفية، قالوا الأمر لا يتعلق بالمعدوم، لا يتعلق بالمعدوم، وإنما أوامر الشريعة الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين في وقته، وأما من جاء بعدهم فإنهم يدخلون في الخطاب بدليل آخر. فصار الخلاف بينهم كذلك خلاف اللفظية، لماذا؟ لأنهم متفقون على أن الجميع داخلون في الخطاب، ولا خلاف بينهما. لماذا؟ لأن الخطاب نوعان، الخطاب نوعان: خطاب تنجيزي، وهذا الخطاب التنجيزي الذي لابد أن يقع متعلق بمن؟ بالموجود وقت نزول الوحي، بالموجود وقت نزول الوحي. وخطاب تعليقي يتعلق بشرطه، شرطه هو الوجود والتكليف، فإذا وجد المكلف المتصف بالأهلية تعلق به الخطاب، تعلق به، تعلق به الخطاب. ومما يدل على أن الخطاب قد يتعلق بالمعدوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لينذركم به وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه هذا القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، مع إخبار للصحابة أن ذلك يكون آخر الزمان وأن الصحابة لن يدركوا ذلك، ومع ذلك خاطبهم وقال لهم: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، وقال كما في الصحيح: تقاتلون قوما نعالهم الشعر ووجوههم المجان المطرقة، تلاقي وشه مطبق كده زي جماعة بتوع شرق آسيا، وشه عامل كده عامل زي المجن، عارف المجن الذي يتثرس به المحارب، أو المجن هذا الذي كانوا يأكلون فيه، فوجوههم كالمجان المطرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم، في نزول عيسى بن مريم وظهور المهدي في آخر الزمان، قال: وإمامكم، هو يخاطب الصحابة مع أنهم يعلمون أن هذا لن يكون فيهم وإنما يكون في من جاء بعدهم. فالصحيح أن الخطاب يتعلق بالمعدوم ولكن بالشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجود هذا المعدوم، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. قال: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، يجوز أن يأمر الله تبارك وتعالى المكلف وهو يعلم أنه لن يتمكن من فعله، وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن، وها تأتي أن الله عز وجل قد يأمر أمرا وينسخه قبل أن يتمكن المأمور من فعله، قبل أن يتمكن المأمور من فعله. كالصلوات، لما أمر الله عز وجل وفرض الصلاة في السماوات أول ما فرضها 50، هل صلى أحد من الأمة الصلوات 50 40 30 أقل من ذلك أعلى من 5 صلوات؟ ما صلى أحد من الصلوات أعلى من 5 صلوات. لماذا؟ لأن الله نسخ ذلك قبل التمكن. وهو وقت ما أمر سبحانه وتعالى نبيه بالخمسين يعلم أن الأمة لن تتمكن من فعل هذا الأمر لأنه سينسخه سبحانه وتعالى. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر القدور التي يطهى فيها لحوم الحمر الإنسية، فقال الصحابي: أفلا نغسلها يا رسول الله؟ قال: اغسلوها. قال: اغسلوها. فنسخ الأمر كذلك قبل أن يتمكنوا من كسرها، نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. طب ما الفائدة من ذلك؟ امتحان المكلف والابتلاء. ولذلك لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل يعلم أنه لن يذبح إسماعيل، وإنما كما قال: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. خالف في ذلك من؟ المعتزلة. خالف في ذلك المعتزلة، وخلافهم غير معتبر، ولكن نعرف لماذا خالفوا. هم عادل الخلاف. لماذا خالفوا؟ وذلك للأصل عندهم تحسين والتقبيح العقلي. قالوا: لا يجوز في حق الله، ولا يحسن ويقبح أن يأمر الله تبارك وتعالى بأمر وهو يعلم أن المأمور لن يتمكن من فعله. قالوا: لأن هذا من مما يقبح في العقل، ولأن ذلك من باب التكليف بما لا يطاق، لأن الله سيحول بينه وبين الفعل. وأجيب عن ذلك بأنه قد يأمر بذلك ابتلاء، قد يأمر الله عز وجل بذلك ابتلاء. هل عنده استعداد أو لا؟ ثم إن طاعة المأمور به تحصل ولو باعتقاد وجوبه وإقرار المكلف بوجوب طاعة من أمره، يعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته، لأنه لو عزم على الطاعة يثاب على ذلك. إذن هذا الأمر قد يكون من أجل الابتلاء، وقد يكون من أجل نوال الثواب، قد يكون من أجل نوال الثواب. والمعتزلة ما نظروا إلا إلى جهة واحدة فقط، وهي نوال الثواب، هي نوال الثواب، وما نظروا إلى الابتلاء. قال: وهو نهي عن ضده من جهة المعنى. الأمر نهي عن ضده من جهة، لا من جهة اللفظ، لأن لفظ الأمر يخالف لفظ النهي، هذا افعل وهذا لا تفعل، فيكون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بالثبات في الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فهذا الأمر بالثبات نهي عن عدم الثبات أمام الكفار، نهي عن عدم الثبات أمام الكفار من جهة المعنى، لأن لفظ الأمر يخالف لفظ النهي، فهو يستلزمه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وإذا قيل لك مثلا: أسكن، فهذا نهي عن كل ما هو ضد السكون، كل ما هو ضد السكون. وإذا قيل لك: قم، فهذا نهي من جهة المعنى عن كل ما هو ضد القيام. لماذا قلنا من جهة المعنى؟ لأن الضد قد يكون فردا واحدا وقد يكون أفرادا عديدة. يعني لو قال لك: قم، هذا ضد ماذا؟ هذا نهي عن الجلوس والاضطجاع، صحيح، والنوم والانحناء. ولذلك قلنا هو نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ثم قال رحمه الله: باب النهي. وإن شاء الله باب النهي يعني لن يستغرق معنا إلا درسا واحدا، لأن باب النهي على وزان باب الأمر، فكل ما قيل في الأمر يقال في النهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.